الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا إلى الحديث الثالث من الأربعين النووية، وصلنا إلى قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثالث كما قلت لكم من الأربعين، ورواه هنا عبد الله بن عمر قال سمعت، فها هنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح بالسماع. قال: بني الإسلام على خمس. في حديث بيان أن الإسلام بني على خمس، لكن السؤال أن يقال هنا: لماذا النووي ذكر هذا الحديث مع العلم أن قبله تكلم في حديث جبريل عن الإسلام وقال أخبرني عن الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك، فذكر نفس الأركان. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي مرة عن هذا، عن سبب إيراد النووي هذا الحديث مع العلم بأنه مندرج في حديث جبريل، فقال لي سدده الله تعالى جوابا هو موجود في شرح أهل العلم، فلو عدت إلى شرح عبد المحسن العباد مثلا قد ذكر هذا، لا أدري ابن رجب لا أذكر أنه ذكر هذا، لكن العباد في شرحه ذكر هذا الأمر. قال الشيخ صالح العصيمي سدده الله، قال لي: إن بيان الإسلام في حديث جبريل هو مندرج في تعليم الدين العام، ولهذا في آخره قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلم ينزل جبريل لمعرفة الإسلام فقط، إنما جاء ليعلم الدين، ومن مراتب الدين التي علمها للصحابة بسؤاله عليه السلام هي الإسلام. قال لي: وأما هنا في هذا الحديث فإنه ذكر مستقلا، وذكر التصريح بالبناء على خمس، بخلاف في الحديث الأول قال أخبرني عن الإسلام، هنا قال بني. قال للشيخ، قال لي: فذكره هنا للإسلام منفردا هو أوضح وأجلى، فكان بذلك أعلى وأحلى. انتهى كلامه حفظه الله. فهمتم المسألة؟ إذن إفراده بالذكر هنا بالتصريح بأنه بني فيه بيان أمر زائد على حديث جبريل، وهو أنه قطعا هذا الإسلام قد بني على خمس جاء التصريح بها في حديث مستقل. قال: بني الإسلام على خمس. شهادة أو شهادتي، إن قلت شهادتي يكون بدل، إن قلت شهادتي يكون بدل بعض من كل. فهمتم؟ إن قلت شهادتي يكون بدل بعض من كل. قال جل وعلا: إن هذا بدل تام، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. والله جل والعرب تقول: المرء بأصغريه قلبه وفؤاده، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أنواع البدل في الأجرمي. إذن تستطيع أن تقرأها: بني الإسلام على خمس شهادتي، وتستطيع أن تقرأها مستأنفة جديدة. ولهذا هنا في الحديث موضوع في الكتابة نقطتان هنا تجد، فتكون بني الإسلام على خمس شهادة، وهذا موجود في القرآن. قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، فلم يقل ضرب الله مثلا رجلين أحدهما، لا، قال أحدهما، وعليه ما يكون إعرابها هنا، يكون شهادة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، بني الإسلام على خمس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك. فإما أن يكون بدل بعض من كل فيكون تابعا، والتوابع معروفة، العطف والتوكيد والبدل، والأمر الآخر أن يكون مستأنفا وأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هي، فيكون شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا موافق للقرآن. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. طيب، قال شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر هنا الشهادة وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة في الحقيقة يدخل فيها الإيمان بالله، ويدخل فيها في الحقيقة كل الغيبيات، لأن كل الغيبيات هي إما تابعة للإيمان بالله فهي من قبيل التوحيد، وإما أن مما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة يدخل فيه كل الأمور الغيبية. واضح؟ فهذه الشهادة فيها كل الدين في الحقيقة، ولهذا يكتفى بها في الدخول للإسلام، لأن من شهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وسيصدق خبر الله، ومن شهد أن محمد رسول الله لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره وعليه، فيدخل في هذا كل الدين وهو الكتاب والسنة، بل حب الصحابة داخل في هذا وتابع، لأن من عظم الله جل وعلا ووحده واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم لن يسب أصحابه ولن يقدح في أزواجه وسيتبع سنته وغير ذلك من الأمور. ولهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الركن الثاني الذي ذكره وهو الصلاة، وقد مر الكلام عليها، وقال وإقام الصلاة. وإقام الصلاة ليس أداؤها فقط، إنما إقامتها بأركانها وشروطها وكل ما يتعلق بها، مع السعي لأن تكون تامة خاشعة إلى غير ذلك من الأمور. والزكاة وهي قرينة الصلاة، قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فقد قرن الله جل وعلا بينهما، فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. والصوم وهو سر بين العبد وربه، فالصوم عبادة عظيمة جليلة، جعل صوم رمضان ركنا من أركان الدين، أما سائر الصوم فليس من أركان الدين. قال وحج بيتي، والمقصود بحج البيت الحرام، وهو عبادة بدنية مالية، عبادة بدنية مالية، كانت قديما بدنية أكثر منها مالية. الآن في هذا الوقت مع الغلا وتغير الدنيا وسهولة بعض الأمور في الحج هناك، صارت مالية من جهة أكثر منها مادية، لكن يبقى فيها مشقة بدنية وتبقى كلفة مالية، لكنها من البيع الرابح بإذن الله تعالى. فمن لم يستطع أن يحج فلا إثم عليه، أما من كان مستطيعا ولم يحج فقد قال بعض أهل العلم بكفره، مستدلين بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعمر كان يقول من وجد زادا ورحيلة فلم يحج فليشأ أن يمت يهوديا أو نصرانيا واضرب عليهم الجزية. وهذا رأي عمر رضي الله عنه، والصحيح أن تارك الحج فاسقا مرتكب لمعصية عظيمة مخل بركن من أركان الدين، لكنه ليس بكافر. وها هنا ذكر الحج قبل الصوم، وجاء التحديث بالسماع لما عمر استدل في حديث آخر، ابن عمر جاء في رواية بأنه قال الصوم ثم ذكر الحج، قال رجل أليس الحج قبل الصوم؟ قال لا، الصوم قبل الحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح هنا بالسماع، فيكون الرواية المسموعة صراحة هي رواية الصوم قبل الحج. وهذه التي ذكرت في حديث الأربعين إنما هي ذكرت بالمعنى. والذي بنى كتابه على الحج قبل الصوم هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، فبنى ترتيب صحيحه على أمر، فذكر كتاب الحج قبل كتاب الصيام رحمه الله ورضي عنه. إذن هذه الأركان الخمسة التي جعلت شعارا للدين وللمسلمين، فمن لم يتحقق بهذه الأركان يا إخوة، يعني في الحقيقة هو أخل بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة للمسلم. لكن ليس بكل كل من أخل بركن من هذه الأركان كافر، لا شك. الشهادتان بالإجماع، والصلاة على الصحيح في تفصيل ذكرناه لكم في حديث جبريل، وأما الزكاة والصوم والحج فإن تاركهما عاص محاد لله جل وعلا، مرتكب لإثم عظيم لكن يبقى في دائرة الإسلام. والصلاة لها مكانة عظيمة، هي تكون أرفع من هذه الجهة من باقي الأركان. ورد في صحيح مسلم يا إخوة أن ابن عمر حدث بهذا الحديث لما سأله بعضهم ألا تغزو، فذاق ابن عمر الحديث، وفيه الإشارة إلى أن الجهاد في سبيل الله من أركان الإسلام، عفوا أن الجهاد في سبيل الله ليس من أركان الإسلام، لأنه هو وكأن عاب على ابن عمر فقال له أركان الإسلام هذه الخمسة. فالذين يريدون ويقدحون في المسلمين بأنهم لا يفعلون هذا يقال شعار الدين هذا، والآخر لا يعد أن يكون فرض كفاية، لا يمكن أن يتعين على كل المسلمين، بخلاف أركان الإسلام فإنها متعينة على كل المسلمين إلا في بعضها يشترط القدرة، وإلا الصلاة مهما كنت لا يمكن أن لا تصلي، قد لا يكون عندك مال، والصيام جعلت الفدية، والحج إن استطعت لابد أن تحج، والاستطاعة البدنية والمالية، وعليه فإن أركان الإسلام التي هي علاماته الكبرى هي هذه. يستفاد من هذا الحديث بيان أهمية هذه الأركان الخمسة، ويستفاد من ذلك أيضا تشبيه الأمور المعنوية بالأمور المادية، فجعل الإسلام كالبناء فقال بنيا، وفيها البدء بالأهم، فإنه بدأ بشهادة التوحيد وثنى بالصلاة، وفيها أن الشهادتين هما أساس الإسلام، وفيهما أن الصلاة في الحقيقة هي عمود الدين وأسه الأعظم بعد التوحيد، كما سيأتي في حديث معاذ في موضعه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.